أن تدخل في النار ولا يسبق من شيء؟ يقول الشيخ الإسلام قال نعم أنا أستطيع بشرط أن أنزل أنا وإياك في هذا النهر ونتغسل تماما ثم ندخل. لماذا لا؟ لأن الرجل قد طلى جسمه لشيء يضاد النار، يريد أن يموه الناس يدخل النار يقول شوف ابن تيمية أنا دخلت النار ونجوت منها وهذا الرجل عدل. نعم، لكن ابن تيمية ولله الحمد قد أعطاه الله ذكاء وفطنة وفراسة، قال ما في مال ادخل ندخل النار جميعا لكن بشرط بعد أن نغتسل في هذا النار. وما لها انهزم الرجل، ما في. على كل حال أقول إن فعل الأسباب لا ينافي التوبة، ولهذا شواهد. أولا نعلم علم اليقين أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، أليس كذلك؟ ومع ذلك يتوقى الحر ويتوقى البرد ويأكل لدفع الجوع ويشرب لدفع الظمأ، أليس كذلك؟ في الغزوات كان يلبس الدرع يتوقى به السهام، وفي غزوة أحد لبس كم؟ درعين. في غزوة الخندق لما أحاط الأحزاب بالمدينة ماذا فعل؟ وحفر الخندق بمشورة سلمان الفارس رضي الله عنه، ولم يقل لهم يتوكل على الله إذا كان يمكن يجون يجون يمكن ما يجون ما يجون، لا فعل السبب. والوقائع لهذا كثيرة تدل على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، ولكن يجب أن نلاحظ شرطا مهما، وهي أن تكون الأسباب أسبابا شرعية أو كونية لا أسبابا وهمية. أسباب شرعية يعني ثبت بالشرع أنها سبب، أو أسبابا كونية أي ثبت بالتجارب أنها سبب، لأن ما ثبت بالتجارب ما دل عليه الشرع، لم يدل عليه الشرع، لكن دلت عليه التجربة، وهذا سبب كوني. طيب أما السبب الوهمي كتعليق الثمائن غير الشرعية وما أشبه ذلك، التطير أيضا سبب وهمي، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه، لا يجوز الاعتماد عليه. فالأسباب يعني لا، أنا أسأل واحد خاص. نعم إيش؟ ما تدري شو هو آخرهم، شو آخر ما قلنا. ولا لا تظن أننا إذا اختصنا واحد من الطلبة بسؤال أنه محابة له، لكن قد يكون أننا توهمنا فيها أنه سارح، لأنه ذكرت أظن أسباب الغفلة في مصطلح الحديث أن يكون الإنسان عند التلقي سارحا. طيب الثالث ما هو؟ نعم وأنت أسرح منه، أخوك هذا جاء مركب أجاهل بسيط وأنت نعم. الأسباب الوهمية سيد عبد الله، أسباب شرعية وأسباب كونية وأسباب وهمية. طيب إذن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل، من تمام التوكل. واضح يا جماعة؟ فإذا قال القائل الأسباب الشرعية لا تنافي التوكل، لا شك فيه، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالمعوذات، وكان يقول من قرأ على الكرسي في ليلة لن يزع عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، وهذه من الأسباب الشرعية. وقال عن الفاتحة إنها الأخرى وغير إنها رقية، وما فيك أنها رقية. طيب ثم قال الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي من غل يوم القيامة. أول القراءات يقول